وهناك في كتب الموضوعات الأحاديث الضعيفة الموضوع أدلة كثيرة وكثيرة جدا. وأنهي الموضوع هذا بمثال ثاني وهو الأخير إن شاء الله. أحد بايعي الهريسي اللي فيها قمح ولحم. هريس يا أخي. ها؟ هريس. أنا بقول إيه؟ هريس. الهريسي. نوع مالح. حلو ونوع مالح. إيه؟ هذا الذكور عشان نوع مالح. أنا ما ذكر الحلو، عم ببين إنه قمح ولحم. هريسي. المهم فمشان يروج بضاعته وضع عليها. وهذا الحديث يمس مقام الرسالة، حيث قال شكوت عن لسان الرسول عليه السلام، شكوت إلى جبريل ضعفي من الوقاع فأمرني بأكل الهريسة. شكوت إلى جبريل ضعفي من الوقاع فأمرني بأكل الهريسة. أمثلة كثيرة.